البيئة لمالك بشرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كم وكأي وكذا، ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت عشرين ككم شخص سما، وأجزا تجره من مضمرا، إن وليت كم حرف جر مظهرا. واستعملنها مخبرا كعشرة أو مائة ككم رجال نومرة، ككم كأي وكذا، وينتصب تميز دين أو به صل من تصل. لا تقول في المن، لا هو من هذا، في المن. ابن مالك لما شرحنا لكم في الدرس السابق باب العدد، وباب العدد وباب العدد مهم، لأن كثيرا من الناس يلحن الذي ما درس هذا الباب وما عرف يلحن في العدد، واضح. ولكن لما غلبنا باب العدد ابن مالك ذكر لنا كناية العدد المبهم، كم سواء كان للاستفهام ولا للخبرية، تدل على عدد مبهم، واضح. كم وكم من ملك في السماوات، هذا ما يعرف ابن آدم عدد الملائكة، وكم من هذا خبرية، وكم من ملك في السماوات، وكم أهل الكلام من قريته، كثيرة في القرآن. نعم، وكذلك كم الاستفهام. قال كم لبثتم في الأرض، كم لبثتم في الأرض، هذا في القرآن، هذا تفهمي. اللي ما درس هذا الباب ما يفهم ولا يعرف الفرق بين كلمة الاستفهامية ولا كلمة الخبرية، في فرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة يعني التمييز. يا مغرب، كلمة الاستفهامية تمييزه لا يكون إلا مفرد منصوب، إلا إذا كانت كم هذا مجرور بحرف الجر، وهناك يجوز التمييز هذا أن يجر يعني بمين، مظهرة أو مقدرة كما يأتي. وأما كم الخبرية بعكس ذلك، تارة يكون تمييزها مفرد، مثل سنين، مثل العدد المرقب كما تقدم، وتارة يكون جمع مجرورا بالإضافة، مالك إلا أسكوا، خلي الناس يستمعون. واضح. هذا الآن بدأ ابن مالك بكم الاستفهام، قال إيه وكم في الاستفهام. ذكرت لكم مقدمة على هذا الباب عشان تفهمونه، واضح. ابن مالك قال إيه مجيد في الاستفهام كم بمثل ما، من يستع عشرين فكم شخص سما، مفرد تمييزه لا يكون منصب منصوب ولا يكون إلا مفرد، كما أن تمييز عشرين إلى تسعين لا يكون إلا مفرد منصوب، واضح. وكذلك تمييز كم الاستفهام، كم لبثتم في الأرض عدد السنين، واضح. هكذا معنى قبل ابن مالك، يعني مجلس في الاستفهام كم بمثل ما، مجلس تعيشين كم شخصا سما، كم شخصا سما، هل يعرب هذا الذي يدعي معرفة هذا، يعرب هذا، هل يسكت قبل لأنك رفعت يدك واستعد كمان للمناقشة فيه. كم شخصا سما؟ أيضا كما تعرف ليس ترفع يدك؟ الشيخ جرة فاحذر فاحذر كم يا شيخ كم هو يقول كم بس انا ما حد ما ابغى كم انا ابغي مش كم شخص استمع اعرف شخص دنيس كم لا انت تعرف كم ما عرفته الان كم اسم لا يا شيخ اي يا ليش انت ترفع يدك لما انت تكون زي زي المغربي هذا محل راسك لو قولي ما تكون حقك ايه سبق هذه السلة بنا ها كم وين الخبر لا شخصا هذه حلوة تميز هذا ليش تميز مصوب لكم وعلى متنصف ولما كان التمييز هذا مصوب وين دليلك على انها كمان مصوب على ان التمييز هذا مصوب القاعده التي دلت على ذلك انا اعلم انتم تبغون تمرون على القواعد بغير مناقشه لا تفعل الا بهذه المناقشه سمع بس سمع انا قلت لك شخص وين دليلك على ذلك وين الشاهد في ذلك لا حول ولا قوة الا بالله انا ابغى تمييز يعني مفرد ان يكون مفرد منصوب هذا معنى قبل ابن مالك بمثل ما ميزت 20 تمييز 20 من 20 الى 90 في اللسان العربي لا يكون الا مفرد منصوب كما في قوله تبارك وتعالى وواعدنا موسى 30 ليلة هذا مفرد ليلة الحج واضح فجلدوهم 80 جلدة اللي ما يعرف هذه القواعد إذا كان يفسر القرآن عنده تلاميذ يعرفون القواعد يوقفونها هل هذا التمييز مفرد ولا غير مفرد؟ هل هم منصوب ولا منصوب؟ هذا ولذلك استخرجوا هذه القاعدة قالوا إيه؟ يعني مجلس في الاستفهام كم بمثل ما مجلس عشريناك كم شخص سمع شخص سمع إيش عربه؟ فعل ماضي مبني على الفتح ماذا الفتح؟ على الألف من عمل بول على الألف وصح؟ من عمل بول التعامل لا قول مقدر مقدر هذا الكلام مقدر على ايه؟ على الغالب من عمل ظهور له طيب وين الخبر؟ الفاعل ضمير مستتر ايوه الفاعل هو الخبر لا لا يقول لك وين هاي اللي قال عرفها تظل تكمل الجملة يقول لك لا هو واحد الجملة يا شيخ في محل رفع ايه؟ الجملة في محل رفع خبر المستتر طيب هذا معنى قلب المالي مجلس في الاستفهام كم بمثل ما مجلس تعيش هناك كم شخصا إذا كتبت في رسالتك غير هذا مشطب عنه مصطفى ظن كما شطبوا لك عنه عرفناه يقول لك مصطفى غدا مناقشة الرسالة حقك نعم فكم شخصا اسمع ابن مالك الآن يذكر لكم قاعدة كمان قاعدة أخرى في تمييز كم الاستفهام فقال لكم وعاجزا تجره من مضمرة إن وليت كالحفجر المظهر أجيز أيها المخاطب أجيزوا أنتم كما أيها المخاطبون أن تجره أن تجر من تمييز كم الاستفهام متى إن وليت كالحفجر المظهر إذا وليت كم هذا حرف جر مظهر فإذا لم تن كم الاستفهامية حرف جر مظهرة لا يجر تمييزها مثل كم درهم اشتريته بكم درهم اشتريته هيا علي منتك بكم جار مجرور ماذا الجار ماذا المجرور كم مزور وعلى متجرين مبني على السقوف في محل جر مبني على السقوف في محل جر بكم درهم كم مزور مزور نعم بحر جر بالتقدير من بكم كم من درهم اشتريته نعم. اشتريته هذا سعره فعل وفاعل فعل وفاعل فعل وفاعل نعم. الفعل هناك مبني نعم مبني على السكون بريمة طالب ضمير رفع من فاعله تاه هي الجملة من الفعل وفاعل هذا لها محل في الإعراب نعم ايش محله لها محل لها محل ايش محله صفة لذر لا محله لا اسألك عن محله محل جر بريمة لأنها صفة لذر ما دليلك على أنها صفة؟ هات ما أعرف الدليل إذا ليش تقول هذا؟ الجمل بعد النكرات الجمل بعد النكرات معارف هذه هذه قاعدة كلية الجملة بعد النكرات الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف هذه هذه قاعدة كلية واضح؟ ايه طيب هذا معنى قول ابن مالك وأجيزا وأجيز أي أبيح جب أن تزور أن تزور مين نون مين مضمة أن تزور تميزة كم الاستفهامية ولكن بشرط أن تالي كم حرف جر مثل بكم درهم أي بكم من درهم واضح الذي يقول أن درهم في مثل هذا المثال مجرور بالإضافة ما هو مجرور بالإضافة هذا غلط القاعدة هي مجرور بالإضافة قدر بكم من درهم بكم درهم بكم درهم يشتري هذا درهم مجرور بالإضافة كما قال ابن عمر لا يجوز مضمرة ولا يجوز مظهر مظهر قال لك مظهر مضمرة من مضمرة هذه من مظهر يجوز مظهرة أي بكم من درهم مباشرة المالية كم حرف جر مظهر لا يجوز لا يجوز لا اشترط هذا بدليل أجي لا قال لك ابن عمر كم جي الجار المجرور بيش يتعلق جار المجرور نعم نعم هذا تريد كم هذا يتعلق بايش متعلق متعلق بيشتريت اللي نعم كم متميز وكل متعلق بايش بيشتريت المتعلق ما تاخذ الا بالافعال او ما فيه معاني الافعال او شبه الافعال او رائحه الفعل او الذي فيه رائحه الفعل المزرورات يا إخوان والظروف باللسان العربي تكتفي برائحة الفعل فكيف إذا كان الفعل موجود وهو مستري لكن شيخنا هل تقديمها هنا للصدارة ولا يفيد الحصر هنا التقديم للصدارة واجب هنا واجب لأن أسواه الاكتفاق لأن أسواه لها الصدارة أمس. كم اسم والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها آكل. ومنه قولهم على كم جذع سقفت بيتك على كم جذع سقفت بيتك على كم جذع سقفت بيتك لا ايش عربه انتم ما تسكتوا ما تسكتوا مش عن المغربي بس يتولى يتولى هذا نعم على جار ومجرور على كم هذا جار ومجرور الجار والمجرور هذا متعلق به وكم هذا نعم كم هنا ايش عربه مجرور وين علامة الجر على من علامة الجر ما أسألك عن حرف الجر علامة الجر بس مبني على السكون إما حرف الجر مبني على السكون مبني على السكون؟ ايوه نعم. على كم؟ جذعين؟ نعم. جذعين ايش؟ نعم. ايش اعربه؟ محذوف. لا انت تشوفه. ما في حرف الجر. من محذوف؟ ثقفت. نعم هذا بير وفاين. بيتك مطول الجر والمجرور هذا متعلق بيه؟ نعم متعلق بيه. ثقفت ثقفت. هل يجوز أن تقول لواحد إذا قال لك واحد ثقفت بيتك على كم جذع؟ هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ثقفت بيتك على كم جذع؟ هلا أوتعش مالك فوق مالك فوق. ما سألته ولا أعتبر سؤالي جوابه وأعتبر السؤال المسألة هذا يجوز هذا كلام فاضي. اسمه الاستفاضة لها الصدارة لا يعمل لا يعمل فيها لا ولازم المتأخر العام. نعم إذا لا وهي اسم لعدد مبهم فلا بد لها من تمييز. وهذا العدد المبهم لا بد له من تمييز. نحو كم رجلا عندك؟ كم رجلا عندك؟ كم رجلا عندك؟ هيا من يعني بهذا المثال؟ هيا أنت كم رجلا عندك؟ رجلا تميز من؟ من صوت؟ نعم عندك على الدال طيب والكاف الكاف هذا مضاف اليه. طيب والصرف هذا متعلق بايه؟ ماذا متعلق به؟ هذا هو الخبر متعلق بمحذوف. المحذوف هذا واجب ولا جاي؟ واجب ما الذي لك على نعم هذا صح لازم تحفظ الشيء هذا في إشارة للوجوب فيه إشارة فعلا قالوا لك وجوبا أربع مواضع يجب فيها لا نقصد ألفاظ البيت هذا ألفاظ البيت هذا هو المفهوم ما بين أي حالك من العرب مقدرين معنى كائن أو استقرار يقول لك الكتب وجوبا ما فاهم؟ يا روح شيخ كم عملك لك يا جرير وخال لا ما أعرف هل تشغلني عن الدرس مش... لا يا شيخ أنا أسأل عن التمييز كم أين؟ لا فيها ثلاث دولة يا أخي هذا البيت ما أعرف أعرابه وكثير منكم ما يعرف أعرابه إن كانت كثير منكم ما يعرفه كم عمة لك يا جرير وخالة وخالة وخالة وخالة حدباء فدعاء هذا يعني من هو؟ كبرت حتى كبرت فدعاء فدعاء قد حلبت علي هذا الخبر. لكن يا شيخ إذا قلنا كم عمتهم فين تميز كم؟ تميز كم؟ إذا قلنا كم عمتهم قول له هذا هذا كم هناك كم هناك إذا قلنا يعني يجوز أن تكون خبرية ويجوز أن تكون دفنية. نحن نعيب هذا وتشوف إعراض هذا كم هذه إذا قلنا اتفامية اسمه اتفام انتبه اسمه اتفهام مبني على السكون في محل نصب على على ايش على مفعول مطلق او على النصب يعني ظرفية لان التقرير التمييز محذوف فالتقرير كم يقول يقول الفرد بجرر كم وقتا او مره او مره لا والله هذا كم وقتا عمته عمته لك يقول لجرير يا جرير فدعاء عمتك قد حلبت علي هناك خبر خبر عمه سوغ الابتداء بالنكره يا شيخ سوغ الابتداء بالنكره لا الاستفهام اللي كان اسمك يبقى في حالة الرفع هذا لا هو يجوز أن تكون خبرية ويجوز أن تكون كذلك ولكن إعرابها تمييزها محدود هي تعرب نائب عن التعا نائب عن مفعول مطلق كم حلبت كم حلبت إذا كانت خبرية كم حلبت إذا كانت استفهام البيت ما هو إعرابه يعني ما هو ذكر مش كل واحد يعربها فاهم ولا فاهم جزاك الله خير فهناك في حالتي كونية عمتا عمتا مرفوعة واما في حالتي كونية عمتا هذا منصوبة هذا ظاهر استفهامية او خبرية نعم كم عمتا كم يا شيخ مبتدا تعرف يس حالة نصف عمتا ليس نعرف كم مبتدا في حالة نصف نعرف كم مبتدا لن تكون لكم مبتدا محمد سبق بحراسه مبتدا محمد التمييز في حالة الرفع في حالة النصب في حالة النصب في نصب عامة انا الخبر قد حلبت علي جمله اذا ما هو عجيب وكذلك اذا كانت خبريه بمجرد كم عمتين كم من عمة لك وخالتي فدعا قد حلبت علي عيساري التحليب له عيساري حتى كانت حتى كانت أصابعها هاي فدعا نمشي نمشي يا شيخ نمشي نمشي ايه من هو نمشي لا نحن نمشي الآن نحن على هذا البيت الذي الفرد الفرد هنا وصفه ما ما تغلق خلي خلي أكون الكلام هذا ما هو ضيع هذا ما فيه إلا وجهين ما فيه إلا وجهان وأما هذه فيها ثلاثة وجوه كم عمة كم عمتي كم عمتي ما أنت هو امشي امشي امشي قد يحذف للدلالة نحو اسمع يا أي, كو... أي كم يوما صمت هيا هيا هيا اسمع اسكت خلي خلي طلبة العلم يعرفون هذا كم يوما صمت علم انت اي بس كم كم صمت أوت كم صمت بس ما بين ها وين انت ايش تقول انت خليك معنا كم كم كم صمت كم هناك يشعربوا غوص اسكت لا يقول واحد سن انت تسوي للسلب احد ايش هذا الكلام انا اناقش من تسوي له الان لا لا ايش الكلام ولو كانوا ولا تسألوا خلونا نيتكم على بحر البحر هيا انت ارفع صوتك يا لا انا قلت لك كم صمته كم ايه المفروض تفهم نعم مبني على ايه أخي. انا نمسك ولا نسأل غيرك قول لي هذا نسأل غيرك ولا اذا متابعناك عليتك ما تقدر خمسه قص طبعا لازم يناقشونك الاساتذه وكذا يناقشونك في القواعد وكملوا ما تعرف القواعد اللي بها فانت ترفع يدك هاي لأي أصوأ لا ولا يعني ولا يعني طيب هذا من زمان يشترك معنا ما عمره سمعنا صوته أبغى أسمع صوته إلا هذا خلي هذا الذي يرفع لا جناح اللي رفع مبتدا يا مسكين لا أوف لا إدريس هذا إدريس اسمه إدريس عربيد كم صمتة صدع على السكون في مكان نصب على الظرفية بسبب يوم ايه شيخ انا عندي ما تعرض ما في اللي اعرضه لكم ولا يستاذ اعرض لكم هذا يوم بغير ما يوم اعرض هذا الرجل كل محكم طب اسمع عرب يا شيخ هي ما هي ظرف زمن هي نائب عن ظرف الزمان نائب عن ظرف الزمان نائب عن ظرف الزمان ايش رايك كم تبسط الظرفية من يومها على كل حال هو معناه زي ما قال ماشي وكنت هذا لا طيب خلنا نسمع رأي الله يوما كبير هو عربة لا تعزف تاما ما تتعزف صمتوا يوما معناه مفعولون به يوم الهد هذا صمتوا في يوم هذا ظرف فأنت ولا يعرب على الظرفية لأنه حصلت من يوم نعم هو يتبه يا بل لازم تعريف هنا ماذا هي التمييز هناك محذوف العدد التمييز هو الذي يبينه التمييز معناه هو الذي يبين العدد هذا سواء كان العدد هذا كم ولا غيره وتكون استفهامية وخبرية الخبرية سيذكرها والاستفهامية يكون مميزها كمميز 20 وأخواته مميز 20 كمميز 20 في ايش في النص مفرد وفي كونه مفرد فيكون مفردا منصوبا نحو كم درهما قبضت كم درهما قبضت كمان كم درهما قبضت خليها كل خطأ كم درهما قبضت كم هذا اسعاب نعم موقف كده حذر نعم يا شيخ أسعدك لا موصل محل نصر موجود قبل كم ده شوف انا وحدي كان ما شفتك العام الذي بعد كف كأنه رأيت دمية هو مسؤول به لك لازم ان الفعل يتصل بك على مكان كان متعدد اذا كان واما اذا كان ايش لازم فهناك تكون زي ادوات الشرطة زي ادوات الشرطة عربة نعم عربة ويجوز جره بمن مغمرة عربة. إن وليت كم حرف جر نحو بكم درهم اشتريت هذا أي بكم من درهم استرنت. فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه وجب نصبه فوق كم الاستفهام يتميزه إذا لم يدخل حرف جر على كم وجب نصبه على التمس واستعملنها مخبرا كذا الآن القسم الثاني من قسم الكم في اللسان العربي كم يس الحضرية التي تشكل